الحمد لله. المنكر الأول أنها من أعياد المشركين لا علاقة لها بأعياد المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني أن فيها ترويجا للعشق والفجور والفسق والعلاقات المحرمة، والله يريد أن يتوب عليكم. واحد من أصحاب الخرافات والشركيات والبدع قال: أقول بكل أريحية هابي فالنتاين. نقول: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.